بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كتاب الحدود، باب حد الزنا. وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد من شهد أربعة وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة، ولا نقرأ اللي قبلها؟ وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، وإن شهد أربعة على وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها، لم يحدث المشهود عليه. هذه مسألة الأصل فيها أن تكون في باب الشهادات، ما في باب الحدود في حد الزنا، لكن لما ذكر من شروط إقامة الحد على الزاني أن يشهد أربع شهود، وأن يكون شهودهم متفقا على وصف ما يختلفون فيه، ذكر أن أحيانا اختلاف الوصف يقتضي أن لا يقام الحد على المشهود عليه، فقال جاء أربع شهود فقالوا هذه المرأة زنى بها هذا الرجل. الشهود توافرت فيهم الشروط وذكروا الوصف، فالأصل أن يقام الحد على الرجل، فبعد إتمام شهادتهم جاء أربعة آخرون فقالوا إن الذي زنى بالمرأة هؤلاء الشهود الأربعة، والذين قاموا بالشهادة على هؤلاء هم عدول، فاختلفوا هل تتساقط هذه الشهادات ولا يقام الحد على أحد، لا على الشهود الأولين، ولا على من شهد آخرا، ولا على المقذوف، على الرجل الذي اتهم، أو أن إقامة الحد على الشهود الأولين، لأن الآخرين لما قاموا بالشهادة قاموا بها على وجه تام. ذهب إلى هذا القول أبو الخطاب والحنفية، وذهب إلى القول الأول الحنابلة، قالوا ما يقام الشهود على أحد. ثم اختلفوا إن لم يقم حد الزنا على أحد من هؤلاء بقي حد القذف، والشهود الأولون قالوا أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة، فقام الآخرون فأسقطوا شهادة الأولين، فاعتبروا قاذفين، هل يحدون حد القذف أو لا يحدون؟ هذه مسألة وقعت وتتطلب النظر في والمطلوب النظر في مثل دقائق هذه الأحكام، إنما يختص بطلبة العلم. ننتقل إلى التي تليها. نعم. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده. قال جاءت امرأة حبلى لا يعلم لها زوج ولا يعلم لها سيد. لا يعلم لها زوج يفهمه كثير من طلبة العلم، ولكن لا يعلم لها سيد ما معناه؟ أي أنها مملوكة ولا يعلم أن لها سيد يطأها، فما لها، ليست مملوكة، ليست أمة، وليست بحرة محصنة متزوجة، فجاءت حبلا. والحبل لا يكون إلا عن وطئ ووقاع. هذه المرأة، هذه التي اتصفت بالحبل عند المالكية، هي أحد البينات التي يقام بها حد الزنا، لأنهم عندهم خلافا لغيرهم من الأئمة أن إثبات حكم إثبات الزنا على من قام بالفعل يثبت بأحد ثلاثة أمور: بالبينة، وهي شهادة أربعة عدول يصفون الوصف ولا يختلفون ولا يتناقضون، والشهود لهم صفات كذلك، وإلا بإقرار يعترف الفاعل أنه فعل الفاحشة بهذا وهو محصن وهو كامل العقل مسلم بالغ قادر على الوطء، فإنه إذا اعترف وأقر على خلاف أربع مرات أو مرة واحدة. هذان النوعان من إثبات الشهادة أخذ بها الحنابلة وهو المذهب. ولما كان الحبل ليس مختلف في المذهب فيه لم يجعلوه أصلا في إثبات حد الزنا، ولم يقل به إلا المالكية. والحنابلة وغيرهم اشترطوا في ذلك شرط: أنها إن جاءت ولم تكن شبهة، يعني لم يكن هناك إكراه ولا أنها استصرخت ولا يدل على أنها اغتصبت، فقط قالت، ذكروا أنها حملت دون بعل ودون سيد، قال بمجرد هذا لا يقام الحد، لا يقام عليها الحد. ثم إن ثم فيه أقوال عند الحنابلة أنه يقام، أما المالكية اشترطوا، قالوا إن جاءت ولم تأتي ببينة، هذه البينة أنها تستصرخ تنادي أغيثوني أيها المسلمون هذا معتدي، أو أنها جاءت بدمائها تكلم، أو أنها بينت أن وقع عليها إكراه، فإذا جاءت أحد هذه البينات يقام عليها الحد. وفي مذهبهم أنها إذا كانت غريبة يقبل قولها، وإن كانت غير غريبة عن مقيمة في البلد وقالت إني أكرهت أو اغتصبت أو كذا دون أن يعلم عنها صراخ ولا استغاثة ما يقبل، يقام عليها الحد. اسمعوا ما يقول المصنف رحمه الله، اقرأ. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد ذلك بذلك بمجرده، نقله الجماعة. وذكر ابن هبيرة أنها الأظهر، أنها الأظهر معناه أنها أظهر الأقوال في المذهب، لا تحد بمجرد أن وجدنا أنها حملى. نعم. لكنها تسأل، فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة. لكنها لما قال تسأل معناه أنها لو جيء بها إما قومها أو أهل حيها أو بعض أقربائها، قال القاضي ما يدعها، لأنها ليست بينة بمجرد أنها حبلى، لكن مع ذلك يقال لها كيف تم هذا الحبل معك بيني، قال لكنها تسأل. نعم. فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد. فإن ادعت أنها أكرهت ولو لم تأتي ببينة، أو أنها وطئت بشبهة ولو لم تأتي ببينة أو أنها لم تعترف بالزنا أي أنها لم تقر على نفسها أنها زانية، قال إذا ما جاءت بهذه لا تحد، قال لا تحد بمجرد أنها وجدناها حبلى. هذا ينسب. أما إثبات الثلاث فإن مالك رحمه الله يستند إلى قول عمر رضي الله عنه. عمر كان في الموسم في منى، جاء أتاه رجل، هذه القصة يرويها عبد الرحمن بن عوف ينقلها إلى ابن عباس، قال أتاه رجل في الموسم في منى فقال جاء أتى عمر رجل فقال له جاء سمعت رجلا يقول لو أن عمر مات لبايعت فلانا، تمت البيعة مع فلان، لو مات عمر فإن البيعة تمت لفلان، يعني الحاكم بعد عمر فلان. قال والله، قال إني لقائم إن شاء الله عشية في الناس وأخبرهم أنهم يحذرون هؤلاء الذين يغتصبون الناس أمورهم. قال عبد الرحمن بن عوف فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل يومك هذا، لا تقل هالكلام في هذه الأيام، فإن علل لا تفعل هذا. شوف ما المشورة الناصحة من المخلصين الصادقين حول الحاكم، قال لا تفعل هذا فإن الموسم يجمع رعاع الناس وأوباشهم، يعني الذين لا يفهمون الجهلة، وهؤلاء هم الذين يغلبون على مجلسك، أغلب الناس الجهلة اللي فارغين هم الذين يحبون أن يسمعوا فيزدحمون. قال الذين يغلبون على مجلسك هؤلاء الناس، وأخشى إن سمعوا مقالتك يطيروا بها في كل موطن ويضعوها على غير مواضعها، يقول ينقلون عنك أشياء ما أردت أنت معناها، وقد يحرفون ويزيدون، وهؤلاء رعاع الناس وليسوا بعلماء ولا فقهاء ولا يميزون بين ما يصح إسناده وما لا يصح. قال إذن والله، ثم قال له عبد الرحمن ولكن إذا رجعت إلى دار الهجرة والسنة فإن مجلسك يغمره الصالحون والفقهاء والعلماء وهم يفقهون ويعون ما تقول، فإذا قلت كلاما فإنهم يحملونه محمله ويضعونه على مواضعه. قال عمر، قال عبد الله بن عباس فأول جمعة بعد مجيئه من الحج حجرت إلى المسجد، يعني بكرت إلى المسجد، فوجدت فلان سبقني إلى المنبر، قال فزاحمت ركبتي بركبته وجلست، وقلت له إن عمر سيتكلم بكلام لم يسبق أن قاله أحد، قال فاستنكر سعيد بن زيد. قال عجيب، يقول قول ما سبقه أحد بهذا القول. قال فلم يلبث فترة إلا وجاء عمر، قوله فهجرت إلى المسجد فهموا منه أن التبكير إلى الجمعة لا كما يفعله بعض الناس يأتون من بعد شروق الشمس. قال لا، ليس هذا معنى التهجير، معنى التهجير أنهم يأتون عند الهاجرة يوم تشتد الشمس يأتون حتى لا يقع منهم كسل، على خلاف بين أهل العلم. قال فرقي عمر المنبر فحمد الله، بعدما أذن المؤذن حمد الله وأثنى عليه، وقال إني قائل فيكم مقالة ولا أدري، قال مقالة لم أسبق أن قلتها، ولعل يحملها من يحملها من أهل العلم، وإني لا أحل لأحد لم يعي هذه المقالة أن ينقلها عني، ومن وعاها فعقلها وفهم معناها فليطر بها حيث شاء. قال إن الرجم في كتاب الله عز وجل: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا وأنزل عليه كتابا، وإن في الكتاب آية الرجم وأخشى على الناس أن يطول بهم زمن فيقول الرجم ليس في كتاب الله. ثم ذكر في مسائل، وأنهم سيقولون لا شفاعة، وأنه لا منكر ونكير، وأنهم ينكرون عذاب القبر. وهذا المحدث الملهم رضي الله عنه ذكر مسائل حلت بالأمة كذلك، إما أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخايله الذكية رأى في الناس ما يذهبون إلى هذا المذهب. ثم قال: إن الرجم في كتاب الله عز وجل، كنا نقرأها في كتاب الله عز وجل وهي ثابتة. ثم بين بعد ذلك خطبة طويلة رضي الله عنه. ثم قال: وحد الرجم إنما يقام على المرء إذا كان محصنا وقام عليه بينة، يعني شهادة، أربع شهداء، أو اعتراف أو الحبل. فإذا وجد أحد هذه الثلاثة أقيم الحد على هذا الذي قامت عليه أحد هذه البينات. فأخذ المالكية على أن الحبل أحد البينات التي يثبت بها الزنا، وآخرون يقولون لا، الحبل لا بد أن يأتي أن يصاحبه قرينة تبين. أما أنها إن أنكرت ولم تعترف ولم يكن بمجرد ذلك لا يكون، على أقوال. أخذوا من ذلك، قالوا ثبت عن عمر رضي الله عنه مسائل تدل على خلاف ذلك. قالوا أن عمر رضي الله عنه كانوا بالموسم، وإذا امرأة ضخمة تبكي، قال فسأل، فقالت وهي حملة، فقالت: إن امرأة ثقيلة، لا بد أن رفعوها إلى الحاكم، رفعوها إليه، إن امرأة ثقيلة وإذا نمت ما علمت ما يجري، قال فلم أشعر إلا ورجل يعلو علي، ثم ذهب لا أدري ما هو. فعلم عمر رضي الله عنها أنها استكرهت فلم يقم عليها الحج. فدل على أن مجرد وجود الحبل لا يكفي أنه إثبات في وقوع الجريمة. اسمعوا ما يقول القارئ: وهو فإن ادعت لكنها تسأل، فإن ادعت أنها وإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد، وهو قول الأكثر من العلماء. وعن أحمد: بلى إن لم تدع شبهة، إن لم تدعي شبهة. وفي الوسيلة والمجموع رواية، ولو ادعت شبهة، في رواية عن أحمد لكنها ليست المذهب، توافق قول مالك. نعم. وأقوال الصحابة مختلفة في ذلك، حتى بالغ بعض العلماء وقال: إن المرأة تحمل من غير وطئ بأن تدخل ماء الرجل في فرجها، ولهذا تصور حمل البكر ووجاء. قال بعض أهل العلم بالغ في ذلك، قالوا: إن المرأة قد تحمل دون وطئ، إما أن يسبق ماء الرجل إليها، أو أنها تدخل ماء الرجل، أو أحد يفعل بها ذلك يدخلها في فرجها فتحمل. وقالوا: إن البكر قد تحمل تكون حملة. ووجد ذلك، أراد أن يقول أنه وجد في سير المسلمين أن البكر قد تحمل وهي لا زالت بكر، دل على أنها ما وطئت. نعم. مسألة: إذا شهد عليه بزنا قديم أو أقر به وجب عليه الحد لعموم الآية. إذا شهد عليه بزنا قديم، قام شهود قالوا قبل 15 سنة فلان زنى بفلانة، قال إذا كان الشهود أقاموا هذه الشهادة وأثبتوها قال يقام عليه الحد في هذا. هذا أراد أن يقول أن في الحدود في مثل هذا يقام، على خلاف بين أهل العلم، واختلفوا كذلك في مسائل المال. لو كان ساكن رجل في دار سنين ثم قام رجل يدعي أن هذه الدار له، قال هذا لا يقبل، لأن سكوته طيلة هذه المدة يدل على أن شهادته أو أقواله تهمة. نعم. وقال ابن حامد: لا أقبل بينة على زنا قديم، وأحده بالإقرار به. أما قال بين ما أقبل، شهادة الناس على رجل أنه زنى قديما لا أقبلها، لكن لو جاء هذا الرجل واعترف ولو كان فعله قديما لقمت بالحد عليه. نعم. وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد، وهو مروي عن عمر، لأن تأخير الشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة، وتقبل الشهادة به من غير مدعي نص عليه لقضية. ومروي عن عمر لأن تأخير الشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة، كونهم أخروا شهادتهم طيلة هذه الفترة يدل على أن هناك تهمة في تحمل هذه الشهادة، لما لم يؤدونها أول وقتها، فكتمهم لها يجعلهم موضع التهمة. نعم. ما الذي بعده؟ وتقبل الشهادة به من غير مدعي نص عليه لقضية أبي بكر. قال: لو قام شهود على أن فلان زنى دون أن يدعي أحد ذلك، لا المرأة شكت ولا أهلها شكوا ولا جاء أحد، إنما هؤلاء شهود تبرعوا بأداء الشهادة. قال: كثير من الدعاوى تقبل ولم يكن هناك دعوى مقدمة من أحد. وهذه مسائل ستأتينا في باب الشهادات، لأن المشهود عليه إما أن يكون حقا لله أو يكون حقا للمكلف، ما كان حقا لله لا دخل فيه للمكلف، كالزنا وشرب الخمر والقذف، فإن الشاهد له أن يشهد ولو لم يدع أحد دعوى. أما ما كان حقا للناس فهذا فيه تفصيل، وظاهره أنه إن لم تكن دعوى ما يتبرع أحد، ما تأتي تقول يا فلان أنا أشهد أن فلان سرق مال فلان والمسروق ما شكى ولا أحد ادعى. قال هذا. وكذلك القصاص في قطع الأطراف وإسالة الدماء، إن لم يكن مدع ما تقام الشهادة، على تفصيل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: نصيب الأب في مال ابنته المتوفاة وكذلك نصيب الزوج والأبناء والبنات، ما هو؟ يعني رجل مات، إن بنتا ماتت وتركت أبا وزوجا وأبناء، الزوج لوجود الأبناء يأخذ الربع، وهذه البنت معناها متزوجة وجاءت بأولاد، الأب لوجود الأولاد يأخذ السدس، والبقية يأخذ والبقية من نصيب الأبناء، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. نصيب، ما هو نصيب الأب في مال ابنه المتوفي وكذلك نصيب الزوجة والأبناء؟ خلاص هذا جبناه. نعم. ما حكم إعطاء الأب دون وصية إحدى بناته ذهب والدتها المتوفاة وقوله إن هذا من ماله وليس لأحد حق فيه؟ إذا توفى الميت وترك مالا وزعم زوجها أن هذا يخصه، أي أنه ليس من التركة، فلا يقسم بينكم. إن كان له إثبات في ذلك يستحق ماله، كأن قال هذه مجوهرات أنا الذي شريتها لا تخص زوجتي إنما تخصني أنا، فإذا كان كذلك فهو له. لكن هل له أن يهب هذا المال لأحد أبنائه دون الآخرين؟ هذا جور في العطية ولا يجوز، لا بد أن يعدل بينهم في القسمة. نعم. صلاة القدوم من السفر هو فيما إذا وصل إلى البلد الذي سافر إليه أم إذا رجع إلى نهله؟ إذا رجع يعمد إلى المسجد، السنة أن يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين، ما نعرف صلاة القدوم، لكن إذا رجع إذا كان المسجد يأتي أول ما يأتي فيصلي في المسجد ركعتين ثم يذهب إلى أهله. نعم. صلى الله وسلم. اللهم